يعقد مالك هذا الباب قال ترك، وإذا ما ترك ماذا يكون؟ سيعطينا الجواب في آخر الباب. وجاء بحديث صفوان بن أمية. صفوان له تاريخ مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، نحن لا نتعرض لأسماء الرجال، له ليس من شأننا ولا من فننا ولا نعرفه، لكن بعض النوادر تكون لها خصوصيات. صفوان له عاطفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية عصبية قبلية. بعد فتح مكة كان هو في شركه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ليلقى هوازن، فأراد من أهل مكة من يخرج معه وليس عنده عتاد له، فاحتاج إلى دروع، فأرسل إلى صفوان وكان من سادات قريش ومن أهل العتاد: أعرنا أدرعا يا صفوان. فقال: غصبا يا محمد ولا أمانة عارية؟ قال: عارية ومضمونة. فأعاره دروعا وهو على شركه وخرج معه، وشهد حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أسلم صفوان، فقيل له، طبعا أسلم بعد إيش؟ بعد فتح مكة، لأن حنين بعد مكة. قال: يا صفوان أنت هالك، من لم يهاجر فهو هالك. قيل له هذا، وقائل هذا القول لم يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة قبل فتح مكة كانت ركنا من أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام، لأن الأمة الإسلامية في بادئ أمرها ونشأتها، فكان لابد من تجمع المسلمين، من كل من أسلم يهاجر إلى المدينة، حتى كانت هناك قوة ورجع بتلك القوة إلى مكة وفتحها، فكانت الهجرة ركن من أركان ليش؟ الإسلام. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء السرايا: إنهم أطاعوك فأخبرهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المدينة، فإن أطاعوك وإلا فأعلمهم أنهم لا حظ لهم في الفيء وهم كأعراب المسلمين. إذن كانت الهجرة من الواجبات. وبعد أن أصبحت مكة دار إسلام انتهى الأمر، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ودخل الناس في دين الله أفواج. وها هو صفوان يسلم، قالوا: أنت ما هاجرت، ما أدركت الهجرة، من لم يهاجر هلك. لما سمع ذلك قال: والله لا أصلن بيتي حتى آتي رسول الله في المدينة. فجاء إلى المدينة ليحقق أسباب نجاته من الهلاك بسبب بعدم الهجرة، هاجر ليأتي بهذا الواجب عليه كما قيل له. فجاء، فين راح؟ في الأوتيل، بيت صديقة، ضيافة، إلى المسجد. ولعلنا نقف وقفة خفيفة بقدر تحية المسجد لنرى دور المسجد في الإسلام. فها هو غريب جاء، وبنو أمية ملين المدينة، لكن ما أراد أن يثقل على أحد، ما أراد منة إنسان، وجاء إلى المسجد بيت رب العالمين فنام فيه. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه حينما كان أعزب كان يبيته ويقيل في المسجد. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته فاطمة فلم يجد علي، قال: أين ابن عمك؟ قد أغاضبني وخرج مغضبا. عجيب، فاطمة الزهراء بنت رسول الله وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله يحصل بينهم مغاضبة؟ يبقى على مهلكم مع الحريم، وسعوا صدوركم. أكثر من هذا، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ألم يتظاهروا عليه؟ فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، الدنيا كلها جاءت مقابل هؤلاء النسوة. وشاهر ظاهر منهن شهرا، ليش؟ ده هو صلى الله عليه وسلم أعلى مكارم الأخلاق، وبيته أعلى منازل البيوت، ولكن تشريع حكمة ليبين لنا في شخصية رسول الله كيف يلقى من زوجها المرأة مهما كانت، وكيف وإن كنا من الطاهرات. عائشة ضربت القصعة قدام يده طاحت وكسرتها، أخذتها الغيرة، قال أمكم غارت، خذ الطعام، قصعة بدل قصعة وطعام بطعام، أمكم غارت. إذا كانت أمنا تغار بناتها ما تغار، إذا تشفقوا على المرأة نوعا ما، ولا تأخذكم الغيرة أنتم كمان وزيد عليكم. يهمنا خرج صلى الله عليه أو أرسل، فجاءه قال له نايم في المسجد، فجاء صلى الله عليه وسلم ووجد عليا نائما ورداءه ساقطا عنه والتراب عليه، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، وكناه أبا تراب من ذاك الوقت. يبقى المسجد النبوي كان منزل الغرباء، مقيل العزاب، أيضا مرجع الغضبانين. فين يروح؟ وسع صدره فين؟ المسجد. وقد أدى المسجد رسالة كبيرة، كان بيت مال المسلمين، مال البحرين لما جاء فين ودوه؟ لسه ما عندهم بيت المال ولا وزير المالية ولا شيء، في المسجد، وأبو هريرة حارس عليه. سعد لما أصيب في غزوة الخندق بسهم نصبوا له خيمة يمرض، فين؟ في المسجد، وكان يعوده صلى الله عليه وسلم من قريب. كان صلى الله عليه وسلم يعقد مجالس القضاء في المسجد، كان يفتي الناس فين؟ في المسجد. الوفود لما جاءت عام 9 من الهجرة فين نزل بعد فتح مكة؟ في المسجد عام الوفود. أشياء كثيرة، فالمسجد أدى خدمات ما يؤديها أكبر مجمع في العالم. المجمع الحكومي كم دائرة فيه؟ الأمير كم من دائرة؟ ما فيه بيت مال، ولا فيه حتى المحاكم الأنشيلت من عنده، ولا فيه مستوصف حتى ولا خاص بهم، كان حكم طبيب يكون مستمر عندهم للموظفين، ما هو موجود. إذا المسجد كان في أول الأمر أنا أسميه بيت الأمة، للصغير والكبير والقاطن والوافد والغريب كل الناس كانوا إيش. لكن الآن سيأتي باب المسجد، واللي يسرق من المسجد وش يكون حكمه؟ فجاء صفوان ونزل في المسجد، وأهل الصفة فين كانوا؟ في المسجد. نعم، فتوسد رداءه، قال صفوان، فأخذه سارق. كيف أخذ؟ بعض الروايات فتوسد ثوبه يعني تحت راسه، وبعض الروايات فانقلب عنه. إذن كيف يتم السرقة؟ وهل هنا حرز لهذا الرداء أم لا؟ تجد كتب الفقه جميعا وشراح الموطأ وابن حجر وغيرهم في هذا الخبر ونحوه يتكلمون الكثير، حتى إن البعض قال يقطع ولو لم يكن من حرز بسبب رداء صفوان. طب ليش؟ قالوا إن الزحلق حطوا تحت راس وانقلب عنه وأصبح الرداء في جانب، لا هو في يده ولا تحت رأسه، رداء في المسجد، وهذا ليس بحرز، فأخذه فقطع، إذن يقطع من غير حرز. ولكن الروايات الأخرى أنه توسد رداء، يمكن يأخذ من تحت رأسه كده بالراحة، وهذا اللي خلاه انتبه له، أو انقلب عنه وهو نائم، ولكن في نوع انتباه. ولذا يقولون المتاع الموجود في المسجد إن كان صاحبه عنده وينظر إليه أو تحت رعايته، فجاء إنسان وغافله وأخذه، فهو سارق من حرزه، لأن هذا حرز مثل حجيب له قفل في المسجد، ما هو جيب له قفل ولا جيب له صندوق. وبعض الناس يروح بعيد يقول صفوان نام في المسجد، كما يقولون عن مالك، لعله في بيت من البيوت التي في المسجد، بيت الصدقة، بيت جمع زكاة الفطر، بيت مثلا لوازم الإيش المسجد. المسجد في ذلك الوقت ما كان عنده لوازم، ده كان مفروش بالرمل، حتى كان بالطين، إذا جاء المطر جاء الطين في أنفه صلى الله عليه وسلم، وبعدين فرش بالحصباء من سلع، ما كانش في بيوت. إذا حرز كل شيء بحسبه. جاء صفوان بهذا السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سارق بعملته واعترف بالسرقة، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. دهش صفوان، قال ما هذا أردت يا رسول الله؟ ما أردت قطع. قال هذا حكم الله. قالوا هو له، ألا وملكته إياه، تنازلت عنه، خرج من ملكي. قال هل قبل أن تأتيني به؟ هل تنازلت عن هذا؟ هل وهبته إياه؟ هل تركته قبل أن تصل إلي؟ لا. إذن صفوان بعد أن كان مشتكيا صار شافعا. والشفاعة كما يقولون أصل الواحد كما يقولون وتر، إذا جاء الثاني صار إيش؟ شفع. والعدد إما وتر وإما إيش؟ وإما شفع. واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هذه إيش؟ أعداد وتر. اثنين أربعة ستة ثمانية عشر اثناشر، هذه أعداد إيش؟ شفع، يعني قابلة للانقسام. والأعداد الأولية لا تنقسم ولا يوجد ما يقسمها، الثلاثة والخمسة والسبعة. إذن الشفع هو ما ينضم إلى الفرد فيشفعه، ومنه الشفيع. تكون لك الحاجة عند السلطان وترى أن وزنك عند السلطان 50% ما يرجح، فتأتي لواحد له وزن 70% 50% أيضا، وتأخذه معك تضمه إليك تشفعه معك، فيذهب بعد أن كنت وترا في طلبك صرت أنت ومن معك شفعا. طبعا شفع أكثر من وتر. فهنا الشفيع كأنه يضم نفسه إلى من يشفع فيه عند المشفوع عنده. فصفوان بعد أن كان شاكيا السارق صار شافعا، وبعد أن كان على خط معادي للسارق بالشكوى صار موازن له ومنضما إلى جانبه صار يشفع له. فهنا قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ هل لا كان فعلك هذا كان فيها ضمير مستتر؟ ماذا يفسر؟ كان هبتك إياه؟ كان قولك هذا؟ كان تسامحك إياه؟ كان شفاعتك له؟ كل هذا يمكن أن يدخل تحت الضمير المستتر هل كان قبل أن تأتيني، هل كان هذا منك قبل أن تأتيني به. إذن من هنا يأخذ العلماء أنه قبل أن يرفع الأمر للسلطان وولي الأمر الأفضل أن يعافى الناس فيما بينهم الحدود. ومالك يقف وقفة جانبية ويقول لكن ننظر، إن كان الشخص الذي أخذ بالجريمة من أرباب السوابق لا ينبغي أن يشفع فيه، خلي الناس ترتاح. أما إذا كان زلة قدم، إذا كان ذي هيئة وهذه عثرت منه ولم يكن معروفا بذلك، دفع إليها داف أو إلى آخره، لا، الأولى والأفضل وأنت مأجور على أن تشفع وتستر. أما بعد ذلك فلا. وسيأتي تتمة هذا البحث عند أثر الزبير رضي الله تعالى عنه. إذن أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يد سارق رداء صفوان وهو في المسجد. تجد كتب الحديث شراح الحديث والفقه، هل المسجد حرز؟ هل عنوان كبير؟ نعم لا. نعم إذا كان شيئا من العادة أن يحرز بالمسجد، نعم إذا كان للمسجد غلق أبواب وغلق ويغلق، والبخاري بوب باب الغلق للمسجد، وأخذ هذا من باب الكعبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وسك الباب، يبقى فيه باب والكعبة مسجد، إذن المساجد تتخذ لها الأبواب. لو أن إنسانا جاء وشال باب المسجد، إن كان الباب مطروح في الأرض عشان نبغى نركبه يبقى ما في حرز، إن كان راكب في محله بمفصلاته هذا هو حرزه مثله. طيب وفراش المسجد لا تروحوا تسرقوها؟ قال إن كان الفراش اللي في المسجد سجادة جابها إنسان يصلي ونسيها وراح، هل العادة أن يحفظ سجادته هنا؟ لا، يقول هذه سايبة مهملة ما فيها قطع، تسجلوها لا تخلوا الناس يزحموا مواضع الناس. إن كانت بسط المسجد ممدودة للصلاة عليها، نجد بعض المالكية يقولون هذا حق للجميع، يدخل ويصلي ويروح فلا قطع. وبعضهم قال لا، إن كانت مخيط بعضها في بعض وأصبحت كلها متماسك مع بعضها وجاء نقض الخيط وأخذ واحد منها هو سارق تقطع يده. طيب قناديل المسجد هذه المعلقة، هذه كل أحد له شراكة فيها ولا خاصة بالمسجد؟ قال لا، معلقة محفوظة فوق، إذا سرقها تقطع يده. وأجابوا يفصلون في أشياء كثيرة، والحمام والأشياء المداخل العامة المعارض العامة ما يدخل له بغير استئذان، إذا سرق منه ماذا يكون الحال؟ إذن يهمنا في هذا القدر أن المسجد حرز لمن هو موجود فيه، فإذا كان صاحب المتاع موجود ومتاعه عنده، سواء كان غريبا مثل صفوان أو كان مقيما مثل عبد الله بن عمر أو علي. وعلى هذا نرجع إلى القاعدة العامة عندهم، حرز كل شيء بحسبه.